وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. استحلفني أخونا الذي كان يصلي إلى جواري أن أتكلم عن الصبر على الإذاية لا سيما إن كانت هذه الإذاية من المسلمين، وأقول سأجعل هذه النقطة الأولى لأبر قسمه فإنه أقسم علي بالله، فأقول الصبر أفضل ما يعطاه الإنسان بعد الإيمان. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ناس من الأنصار فسألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. سبق أن ذكرت أن الله عز وجل إنما خلقنا ليبتلينا، وقال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وأن هذا الابتلاء ينقسم إلى قسمين: الابتلاء الكوني القدري وهو الذي لا إرادة للإنسان فيه، والابتلاء الشرعي وهو الذي للإنسان فيه إرادة. الابتلاء الكوني القدري قد يكون ابتلاء بالخير وقد يكون ابتلاء بالشر. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فقد يبتلى الإنسان بالخير وقد يبتلى بالشر. إن ابتلي بالخير فعليه في هذه الحالة أن يشكر الله عز وجل على ما أنعم به عليه. قال ابن بطال المالكي ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه، عليه أن يشكر الله عز وجل. وقد بيّن تبارك وتعالى أن الشكران يترتب عليه المزيد من الخير، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد يكون الابتلاء بالشر وحينئذ فعليه أن يصبر. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال الحافظ في الفتح وعند حلول النعمة فإنه لابد من الشكر، والشكر لابد أن يكون مصحوبا بالصبر. ذلك العكس عند الابتلاء بالشر عليه أن يعول على الصبر، وينبغي أن يكون هذا الصبر مصحوبا بالشكر الذي هو الرضا الرضا. قال بشر الحافي رحمه الله: يقول أحدهم توكلت على الله، يكذب على الله. لو كان متوكلا على الله لرضي بقضائه. فالإنسان إذن في الابتلاء الكوني القدري بين الشكر وبين الصبر. لو كان الإنسان كذلك لحصل أعلى المراتب. وهذا الإنسان هو الذي عجب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وإن كان هذا الضر على يد واحد من المسلمين فإن الإنسان إن سامح الذي وقع به الضر، إن سامح أو على الأقل إن تمكن من الانتقام فعفى وصبر لحصل أيضا درجة عالية يوم القيامة، منتهى العزة. من كظم غيظا، هكذا يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم، من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذ دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يختار أيها شاء. دعاه الله على رؤوس الخلائق. كذلك روى الإمامان أحمد والترمذي عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن، ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة بهذا الصبر، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، إلى آخر الحديث. فالعفو، أنت تخطئ في حق الله عز وجل كثيرا وترجو منه تبارك وتعالى أن يغفر لك وأن يعفو عنك، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. دلت قواعد الشرع أو نصوص الشرع على هذه القاعدة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهكذا. من سمع سمع الله به، من رأى رأى الله به. النصوص كلها تدل على أن الجزاء من جنس العمل. فمن أحب أن يعفو الله عز وجل عنه فليعفو عن الناس وليتسامح، ليعفو عن إخوانه المسلمين وليتسامح، وأجره على الله. يعني هذا لن يضيع ثوابه، هذا لن يضيع ثوابه. وأنا عن نفسي لا أتصور أن أكون سببا في عذاب أحد من المسلمين حتى وإن وصل إلي الأذى. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعن جميع المسلمين وأن يتوب علينا وعليهم سبحانه وتعالى. والقسم الثاني الابتلاء الشرعي، والابتلاء الشرعي بالأوامر والنواهي، وهو الذي للإنسان فيه إرادة، وهذا أيضا يحتاج إلى صبر، أن تصبر على شريعة الله عز وجل، لأن النفوس تمل والإنسان يتعرض لابتلاءات. قال الشيطان لهم صراطك المستقيم. فالاستمساك بالذي أوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، تستمسك بالذي أوحي إليه، إنك على صراط مستقيم، هذا الطريق ربما كان محفوفا، مش ربما، محفوف بالمخاطر والابتلاءات، بالمخاطر والابتلاءات. وقد سمعت قوله تعالى حاكيا عن الشيطان، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وقال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، ولا يعلمن الكاذبين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين. فإذا الإنسان يحتاج في الاستقامة على أمر الله عز وجل إلى الصبر. قال الله تعالى في سورة الإنسان، في أواخر سورة الإنسان، وهي السورة التي سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءتها في فجر الجمعة، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ربنا يهدينا ويرزقنا الفوز، الله يجزيك عنا خير الجزاء. فاصبر لحكم ربك. ولذلك يقول أبو سعيد، يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فيما علقه عنه البخاري، وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير. الصبر حبس النفس والجوارح والقلب عن كل ما لا يجوز. الصبر في اللغة هو الحبس، هو الحبس. فإن أعطاك الله عز وجل مالا لابد أن تحبس النفس عن الانهماك في الشهوات، لأن القدرة المالية مظنة الوقوع في الشهوات إلا من عصمه الله عز وجل ووفقه. نسأل الله عز وجل أن يقينا الزلل. فالصبر هو سلاحك، هو سلاحك الذي ينبغي أن تدرب نفسك عليه. النفس قابلة للتدريب وللتغيير، ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه كما سمعت في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، ومن يستعفف، يعني من يتكلف العفاف وليس فيه، يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. يحتاج إلى صبر. حتى نعمة العلم، نعمة العلم تحتاج إلى صبر وإلى شكر، أن يصبر الإنسان على ما يحمل من علم، وألا يزل بعلمه هذا، بل يحرص على أن يكون علمه علما نافعا. وأنا أتذكر دائما موقف العلماء في فتنة شديدة وردت في سورة القصص، فخرج على قومه في زينته، اللي هو مين؟ قارون. فخرج على قومه في زينته، ده قارون كان غنيا جدا، وآتناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض. شوف بعد ما شوف أهل العلم من الممكن أن يزل العالم، نسأل الله السلامة والعافية. وإن زل العالم واتبع هواه وترك أو أعرض عما يحمل من العلم كان مثله كمثل الكلب، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. تصور إنسان مسلوخ يبقى شكله عامل إزاي. كذلك العالم الفاجر والعياذ بالله مشوه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله فيما نقله عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته قال: لا تكون عالما إلا إن حصلت ثلاث خصال، لا تبغي على من فوقك ولا تحقر من دونك ولا تأخذ على علمك دنيا. لا تبغي على من فوقك ولا تحقر من دونك ولا تأخذ على علمك دنيا. وقال: الدنيا، ما الدنيا؟ ما مضى منها حلم وما بقي منها أماني. فالإنسان إن تسلح بسلاح الصبر فعلا يمكنه أن يرى الأمور في موضعها الحقيقي، لأنه لا يجزع أبدا، يرى الأمور في مواضعها الصحيحة، لأن الصبر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ضياء. روى الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والكتاب حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معتقها أو موبقها. هناك من الناس من يبدأ يومه بطاعة الله عز وجل حتى عند الاستيقاظ من النوم: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. وكذلك يختم يومه بالطاعة. ومن الناس والعياذ بالله من تعرف صباحه ومساءه وليله ونهاره، نسأل الله عز وجل أن يسلمنا جميعا. فالصبر على المسلمين هذا من أعظم الأمور، وتنال به الدرجات العلى. طيب، نقطة ثانية، نحن على وشك استقبال الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول. أحب بهذه المناسبة أن أنبه على أن الذين اخترعوا الاحتفال بميلاد رسولنا صلى الله عليه وسلم يقولون: نحن نريد أن نذكر الأمة برسولها صلوات الله وسلامه عليه. وأقول: هل يتصور من المسلم أن ينسى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نشوف. ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وهو يتكلم عن حسن الخلق، حسن الخلق يا اخوانا أعم مما نتصوره. نحن حملنا حسن الخلق على قسم واحد فقط من أقسام الأخلاق الحسنة، وهو حسن الخلق في التعامل مع الناس. لكن حسن الخلق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حسن خلق مع الله عز وجل، وحسن خلق مع رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته، وحسن خلق مع الخلق. حسن خلق مع الخلق، حسن الخلق مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال العلامة ابن القيم: يكون بثلاثة أمور. الأمران الأول والثاني مذكوران في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال المفسرون: وينبغي أن تقتني في بيتك كتابا من كتب التفاسير، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، أي لا تقول حتى يقول ولا تفعل حتى يأمر صلوات الله وسلامه عليه. ما تتكلمش إلا ما يكلم النبي عليه السلام، وما تعملش إلا ما تعرف حكم عملك هذا. الإمام العلامة الزركشي رحمه الله في كتابه البحر المحيط في أصول الفقه في الجزء الأولاني في الكلام عن المباح قال: قال الشافعي، وذكر كلاما للشافعي إلى أن قال، يعني الشافعي، لإجماعهم على أنه لا يحل للمكلف عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه، لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. وحكى هذا الإجماع أيضا أبو المعالي الجويني رحمه الله إمام الحرمين، ذلك لأن الله عز وجل أكمل الدين وأتم النعمة، دين نمرة واحد، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب، لما نزلت هذه الآية نزلت متى؟ عشية عرفة في يوم الجمعة، كما ثبت عند البخاري من حديث طارق بن شهاب قال: جاء ناس من اليهود إلى أمير المؤمنين عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، لقد نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أما إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فكأنه صلوات الله وسلامه عليه وبأبي هو وأمي لما نزلت هذه الآية أمر براحلته، وقت العشي يبدأ من زوال الشمس، من زوال الشمس يعني قبل أذان الظهر بحوالي 10 دقائق. فلما نزلت هذه الآية كأنه صلوات الله وسلامه عليه أمر براحلته، فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب خطبة يوم عرفة. وهذه الخطبة مذكورة في الحديث الذي أخرجه مسلم، الحديث الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. آخر هذه الخطبة مكونة من 5 فقرات، الأخيرة منها آخر واحدة، قال عليه الصلاة والسلام: وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت وقضيت، أو قالوا: وأديت الذي عليك. قال: اللهم فاشهد. وفي اليوم التالي في يوم النحر، على ما ثبت في حديث أبي بكرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة الوداع، وذلك في يوم النحر، لما قال: أي يوم من هذا، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، إلى أن قال صلوات الله وسلامه عليه: ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. وبعض الأحاديث، وإن كان في هذه الأحاديث في أسانيدها مقال، أنه صلوات الله وسلامه عليه خطب الناس في أيام التشريق، وكان يشهدهم أيضا أنه بلغ رسالة ربه. إذن الله عز وجل أكمل الدين وأتم النعمة، دي نمرة واحد. نمرة 2، الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة ربه، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فبلغ رسالة صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثالث أن ربنا عز وجل لا إله إلا هو تكفل بحفظ الذكر الذي أنزله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. من العلماء من يقول: الذكر المنزل المراد به القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومنهم من يقول: أبدا، القرآن والسنة، لأن الله عز وجل أنزل على نبيه والسنة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم الناس القرآن والسنة وأخرجهم من الضلال إلى الهدى بهذين الأصلين العظيمين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى علمنا كم شيء؟ اثنين، الكتاب والحكمة. الكتاب منزل والحكمة منزلة، لابد أن تعض على هذا بالنواجذ. أنت الآن في زمان الغربة، والغربة غربة السنة، وهناك من يزعمون أنهم قرآنيون وكذبوا، هم كافرون بالقرآن وبالسنة. فالقرآن منزل والحكمة منزلة أيضا. قال الله عز وجل في سورة النساء: وأنزل الله عليك الإيه؟ الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال عز من قائل لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. من الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. آيات الله هي القرآن، فثبت أن الحكمة كل ما خرج من في الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مما ليس بقرآن، مما ليس بقرآن. وبعض العلماء قالوا إن الله عز وجل إنما تكفل بحفظ الذكر في قوله تعالى: وإنا له لحافظون، لأن هذه الرسالة هي رسالة الخاتم، لا نبي بعد نبيين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا تكفل عز وجل بحفظ رسالته أو بحفظ الذكر القرآن ليظل حجة على الخلق. طب هب أن الله عز وجل حفظ القرآن وضيع اللغة العربية، هل يكون لحفظ القرآن في هذه الحالة قيمة بالنسبة للناس؟ هل يكون القرآن كتاب هداية؟ أبدا، تحول إلى طلاسم. لذلك تجد أن القرآن محفوظ وأن جميع العلوم الخادمة للقرآن محفوظة. احنا مش نتكلم كلاما نظريا، شوف اي مكتبة، شوف انواع التفسير وانواع كتب الاحاديث، الكتب الستة يا ومعجم الطبراني والمسانيد، مسند احمد والبزار وابي يعلى كل الكتب موجودة، الرواة الذين رووا لنا هذه الاحاديث تواريخهم معروفة، وكلام اهل الجرح والتعديل فيهم محفوظ. فإذا حفظ الله عز وجل القرآن وحفظ جميع العلوم الخادمة للقرآن، ومع ذلك ينتشر الجهل بين الناس لإعراضهم وانصرافهم عن تعلم دين ربهم عز وجل. كتب عمر بن عبد العزيز هذا الأثر، رواه الإمام البخاري في كتاب العلم، كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كان عاملا له، كتب له يقول ماذا: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب، فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يظل الوحي نقيا غير مخلوط بغيره، ولتجلسوا ولتفشوا العلم حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، حتى يكون سرا. تلاقي الكتب مليئة المكتبات والناس ما بتقراش، حتى ان في بعض طلبة العلم بينزل يشتري الكتب، يشتري الطبعة اللي مجلدة بجلدة مثلا ليها كعب احمر، وبعدين طبعة مجلدة بجلدة ليها كعب اخضر، عشان لما تحط ورا بعض كده جنب بعض كده في المكتبة يعملوا لونا من الوان الديكور. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهذا هو الأصل الأول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني إيه؟ لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. لهذه الأمور الثلاثة التي ذكرتها، وهذا إجماع حكاه الإمام الشافعي. وأنت منهي عن أن تتكلم في دين الله بغير علم، والعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، مش كده؟ قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبين أن هذا من فعل الشيطان وتزيينه، والعياذ بالله. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما أمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الأصل الثاني في حسن الخلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن القيم رحمه الله في رسالته التبوكية العظيمة، وأنا أنصح كل من لم يقرأ هذه الرسالة بقراءتها، قال: إذا كان مجرد رفع الصوت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم محبطا للأعمال، فما الظن بمن قدم كلام غيره على كلامه صلوات الله وسلامه عليه؟ يبقى أي حكم من قدم كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ روى البيهقي في المعرفة بالإسناد الصحيح إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه، ده إجماع ثاني برضه عند الإجماعين حكاهما الشافعي، وإنت بتقرأ هذه الآيات تذكر هذين الإجماعين. قال الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. شوف حبر الأمة وترجمان القرآن، كان يناقش عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما في التمتع للحاج، فقال ابن عباس: هو في كتاب الله وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير: فإن أبا بكر بن عمر كان ينهان عنه. فغضب ابن عباس وقال: يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أما تخافون أن يخسف الله بكم الأرض؟ أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، قال أبو بكر وقال عمر، هل لأحد أن يقول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر رضي الله عنه إمام مجتهد، وكذلك عمر. والإنسان قد يتأول شيئا، لكنهما إمامان مجتهدان، وإن أصاب المجتهد فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، ولهما في هذا الأمر أدلة. لكن شوف غضب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. فأجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ثم بعد ذلك تذكر قول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وتذكر الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن ناسا من اليهود قالوا له: علمكم، لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، حتى زي الإنسان يقضي حاجته. قال: أجل رضي الله تعالى عنه، أجل نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو بغائط، أو أن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي برجيع أو بعظم. يعني أريد أن أقول للنبي صلى الله عليه وسلم هدي في كل شيء، حتى في قضاء الحاجة. الحاجة هذا يصير عبادة باتباع التعاليم التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الجماع. أن يأتي الرجل امرأة بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم بعد ذلك إن أراد أن ينام أو يأكل أو أن يعاود مرة أخرى فليتوضأ، فإنه أنشط للعود يتوضأ. وهذا من السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شيء، حتى في دخول البيت تدخل برجلك اليمنى بسم الله، تذكر ربك عز وجل عند الدخول، تذكر ربك عز وجل عند الخروج، عند أتيان السوق، يعني في جميع الأمور. فكيف يتصور من مسلم أنه ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رب العزة سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. نقل الحافظ عن طائفة من السلف أنهم قالوا أعلى الذكر مراعاة الحدود. مراعاة الحدود، يبقى الإنسان ماشي كأنه ماسك في إيد النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما عند وقوع الاختلافات وتشابك الآراء. قال في حديث العرباض بن سريع رضي الله عنه وإنه عند أبي داود والترمذي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، عضوا عليها بالنواجذ. راجع كده الترغيب والترهيب للمنذر رحمه الله، قال أي تعلموها والزموها كما يلزم الإنسان العض على الشيء يلزمه بأسنانه، ماسك فيها جامد عضل عليه جامد، فكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان لابد أن يضع نفسه في هذا الموضع عند الاختلافات كأن طفل تايه في المولد، الطفل تاه من أبيه عمال يبكي ومضطرب ولا يستطيع أحد أن يسكنه ونظره شارد، يبحث عن صورة عن شخص واحد فقط هو مين؟ أبوه. إذا وجد أباه ركن إليه وفي هذه الحالة يبتسم ويهدأ ويسكن. ينبغي أن يكون هذا شأننا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، وذكر الحديث صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إذن يا إخواننا ينبغي أن نتذكر هذا الأمر. والأدب الثالث معه صلى الله عليه وسلم تعظيمه والإكثار من الصلاة والسلام عليه، لا سيما في يوم الجمعة في ليلة الجمعة وعند ذكره صلوات الله وسلامه عليه. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال له جبريل عليه السلام يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قل آمين، فقال آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله إني معكم وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن ليعطيننا ما نرغب ولا يؤمننا مما نخاف، لنكفرن عنكم سيئاتكم ولا ندخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. عزرتموهم يعني ايه؟ عظمتموهم ونصرتموهم ووازرتموهم، هكذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. هذه هي الاخلاق التي ينبغي أن نكون أو أن نتمتع بها في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن سمعنا في صلاة العشاء قول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه نعمة، والنعمة تحتاج إلى إيه؟ شكران، دي أعلى النعم. وقد أمرنا عز وجل بأن نشكر النعم عموما، وأمرنا أن نشكر هذه النعمة على جهة الخصوص. قال عز من قائد في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وشكران النعم، ابن القيم ذكر أن اللسان عليه ثلاث وظائف، والجوارح عليها ثلاث وظائف، ومن قبل ذلك القلب عليه ثلاث وظائف، واخبر حضرتك. لكن ابن القيم بيقول الركنين الركينين في شكران النعمة: أول ركن أن تعرف أنها نعمة، أن تعرف أنها نعمة. والركن الآخر أن تستخدم هذه النعمة في التقرب إلى واهبها عز وجل لا إله إلا هو. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام نعمة أم لا؟ أعظم النعم. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولا تفتح الجنة إلا له صلوات الله وسلامه عليه، والذي يفتح الجنة وأول من يدخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم وفقراء المؤمنين أو فقراء المهاجرين. خدت بال حضرتك؟ طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام هو كغيره من الرسل، لماذا أرسل؟ كيف تتعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام بالطريقة التي تقربك من ربك عز وجل؟ شوف سبحانه وتعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. شوف ما وإلا، ده أسلوب الحصر والقصر. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. لكن من الناس من يطيع الرسول، ومنهم من لا يطيع الرسول. وهو صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. النقطة الثالثة، أنا لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع أكثر من هذا لأنه بقيت لي نقطة، وهي أنه ينبغي علينا شكرانا لنعمة الله تبارك وتعالى. فنحن في 25 من يناير، قبل عام كان يحكمنا طاغوت مستبد خرب مصر، وما تعاني منه مصر الآن هذا من فعله. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، جعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين والعياذ بالله. كذلك فعل هذا، استضعف التيار الإسلامي، شوه صورنا صورة الملتحي أمام الناس جميعا عن طريق آلة الإعلام الجهنمية، ثم رمانا في المعتقلات، وحاصر أسرنا من نساء وأولاد ليضمن عدم وصول المال إليهم، دفعا للمرأة إلى الانحراف، وقد انحرفت نسوة نتيجة لهذا. كيف تطعم أبناءها؟ يعني كانت مصيبة كبرى، بالإضافة إلى أنه باع مصر لليهود وللنصارى والعياذ بالله. وكان بذلك الأقربون منه بعد أن خلع من منصبه، وقبل أن يخلع من منصبه قال حين سأله صحفي من مجلة ديرش بيجل ونشر هذا الحوار في بلاد الأهرام، قال له: يعني الإخوان المسلمون معتدلون، فلماذا يعني لا تمد لهم يد العون؟ قال: أنا لازلت أعتقد أنه ينبغي تنحية الدين عن السياسة، وقال أنا لن أسمح بإنشاء دولة أصولية أو إسلامية على الحدود الشمالية الشرقية من مصر، يعني غزة حماس. وربنا سبحانه وتعالى على كل حال، الناس كانوا يتصرفون في البلد كأننا عبيد عندهم. ممكن تبقى أنت ماشي في الطريق تفاجئ بأن الطريق مغلق وتقعد ساعتين ثلاثة، المرأة اللي عايزة تولد أو الراجل عايزين ينقذوه في المستشفى أو بتاع، وتروح تكلم الضابط يبصق في وجهه. ليه؟ تقوم تعرف على طول ان في احد من اصحاب البلد معدي، وبعدين تلاقي عربية جاية ووراها عربيتين 4x4 حاطين الرشاشات بالشكل كده بيهددوا الناس. شفتوا المناظر دي؟ مشفتوهاش؟ عافانا الله عز وجل من هذا بفضله ومنه وكرمه، لا اله الا هو، له الحمد وله الشكر. عافانا من هذا وتساقط هذا النظام الذي ما كنا نتصور ابدا ان يتهاوى بهذه السهولة، تساقط. فالمسألة إذن تحتاج إلى شكران كل ذا، ربنا يكرمك. كما قال موسى لقومه صلاة الله وسلامه عليه وعلى رسولنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فنحن نريد جميعا أن نقوم قومة رجل واحد في بناء بلدنا. الإيمان اعتقاد وقول وعمل وعمل. وتذكر جيدا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن الأعمال الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ الأعمال النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. يعني صار إماطة الأذى عن الطريق، ده في واحد قاعد بيتقلب في الجنة كما هو ثابت في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا يتقلب في الجنة قطع شجرة من على ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. انتم صار مسألة واحد خارج وجايب منشار هيقطع شجرة، هيقطعها ليه؟ مش عشان مثلا زحمة قدام البيت عنده، لا، تؤذي الناس. فقال: لا، انا لابد ان ارفع هذا الاذى عن الناس، لابد. فلابد ان نتذكر ان نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا الا نستهين بالحسنات نفعلها، او بالسيئة بالحسنة نتركها، او بالسيئة نفعلها. شوف في حديث ابي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه. حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من احد إلا وسيكلمه ربه عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. مفيش ترجمان. تصدق أن أنت ربنا هيكلمك منه ليه كده؟ فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر أيسر منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. تصدق واحد هيتصدق بنصف بلاء تمرايا؟ فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد حتى شق التمر يعمل ايه؟ فبكلمة طيبة، فبكلمة طيبة. وفي الصحيحين عن ابي ذر ايضا رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، اي الاعمال افضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال فإن لم أفعل قال فأي الرقاب أنفس أو أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. تعين صانعا أو تصنع لأخرق، واحد بيشتغل شغلانة عينه فيها، أو الأخرق هو الذي لا يجيد عمل الشيء ولا يتقنه، تقول له بس إيه طب تعالى أنت بقى كده سيبني أنا إيه أعمل لك القصة دي. تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال فإن لم أفعل قال تكف أذاك عن الناس، فهي صدقة تتصدق بها على نفسك، تكف أذاك عن الناس. برضو نفس النمط دورت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. أي العمل أفضل؟ قال صلوات الله وسلامه عليه الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال ثم ماذا؟ قال تعين قال تتصدق. قال فإن لم أجد قال تعمل فتنفع نفسك وتتصدق. قال فإن لم أفعل فإن لم أستطع، فقال عليه الصلاة والسلام تعين الملهوف وذا الحاجة. قال فإن لم أفعل أستطع، قال تأمر بالخير بالمعروف والخير. قال فإن لم أستطع قال تنهى عن المنكر. قال فإن لم أستطع قال تكف شرك عن الناس، تكف شرك عن الناس. فإذا يا أخوانا الإسلام دين العمل، والإسلام دين الجماعة. وهذا الرجل ترك بلدنا وأكثر من 50% تحت خط الفقر، ونحن لا يجوز لنا أن نهز رؤوسنا أسفا ثم نقف بعد ذلك موقفا سلبيا. أتت ابنتي الكبرى وكانت في المرحلة الابتدائية، كانت سنة رابعة ابتدائي، أتت إلي وقالت يا أبي عندنا فيما أنا كنت مدخلهم الأزهر، أزهر عادي كمان، قالت يا أبي عندنا بنت في المدرسة ما بتجيبش سندوتشات ولا حاجة خالص، وبتقعد تبص في الفسحة ولينا وإحنا بناكل سندوتشات، واللي بيشرب حاجة ساعة وحاجات زي كده. قلت لها وبعدين؟ قالت أنا زعلانة جدا عشان البنت دي. فقلت لها يا ابنتي كوني سلبية، تحركي، اعرضي عليها، خذي معك من الغد يا سندوتشات قدرا زائدا، واسيها، يكفي ابدا ان تحزني. في مرة كنت اركب سيارة مع صديق لي، فقال نزلت عشان ادخل الصيدلية، لما رجعت اليه قال يا اخي انا شفت منظر اثر فيا جدا. قلت له ايه؟ قال انظر الى الولدين اللي هناك دول، الولدين دول تلميذين واضح ان هم من طبقة فقيرة، يقفان الى جوار محل خردواتي وعنده ثلاجة بيبس، كل شوية يروح واحد متسحب واخد ازازة فض ازازة بيبس مشروبة ويقعدوا يشربوا الايه القطرات اللي موجودة في القاعة. فالحقيقة خلع هذا المنظر قلبي، فنزلت إليهما تعالى يا ابن التغور، فخاف قلت له ما تخافش تعالى، وأعطيتهما يعني ما قدر الله عز وجل لي أن أعطيهما، وتدخل هات سندوتشات وهات واشرب حاجة ساقعة وما إلى ذلك. بقى الواحد يحاول إيه، كل إنسان يحاول هو يدرب نفسه على ألا يكون سلبيا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول سبق درهم 100,000، سبق درهم 100,000. ازاي؟ رجل معه درهمان تصدق باحدهما، يبقى رجل تصدق بنصف ماله، والاخر عنده مليارات اخذ من عرضها 100,000 فتصدق به، ما تسويش حاجة بالنسبة للايه. لكن التاني اللي تصدق بدرهم ده تصدق به ثقة في الله تبارك وتعالى. ولذلك لما سأل سليمان بن عبد الملك امير المؤمنين، سأل ابا حازم سلم ابن دينار رحمه الله، ابو حازم الذي أكثر من ذكره، افتتح الذهبي في سير أعلام النبلاء ترجمته بقوله: الإمام العالم القدوة شيخ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأعرج الأفزر. كان أعرج وكان أفزر. أفزر يعني إيه؟ يعني كان أحدبا، الأتد بتاعه الأفزر اللي هو الأحدب الذي توجد في ظهره عجرة عظيمة، العجرة دي اللي احنا بنقول عليها الايه؟ الأتد. ده أبو حازم يا اخواننا. تصور ان سليمان عبد الملك يجي في النهاية عليه بمئة دينار ويقول لك مثلها كلما أردت، فكتب إلى سليمان بن عبد الملك قال: إني أعيذك بالله أن يكون سؤالك هزلا أو أن يكون جوابي بذلا، يعني بجاوبك عشان أخذ الإيه؟ المقابل، وما أرضاها لك فكيف ترضاها لي؟ إن كنت أرسلت إلي هذا المال لردي عليك فإن الميتة والدم ولحم الخنزير أحل للمضطر من هذه إليك، وإن كنت أرسلتها إلي لحق لي في بيت المال فلي فيها نظراء في ناس زي، فسووا بيننا وإلا فلا حاجة لي فيها، لا حاجة لي فيها. سليمان بن عبد الملك يقول له يعني: يا أبا حازم، هلا صحبتنا فتنال منا وننال منك؟ قال: أعوذ بالله. أمير المؤمنين قال أبو حازم: أعوذ بالله. قال: ولم؟ قال: أخاف أن أركن إليكم فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. بارك الله صلى الله عليه وسلم. أو الآية التي في سورة الإسراء: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. سأله سليمان بن عبد الملك: أي الدعاء أسمع؟ قال: دعاء المحسن إليه للمحسن، دعاء المحسن إليه للمحسن. والمحسن إليه قد تكون الصدقة في السر. احنا نريد يا اخواننا ان احنا نبني بلدنا مهما استطعنا هذا. ممكن واحد يروح لست غلبانة بتبيع فجل رأس مالها كله اللي محطوط على القفص من فوق ما يجيش 10 جنيه، يلاقي بجنب حزمة الفجل دي تقول له مثلا بربع جنيه، يقول لا بعشرة ساخن، ويقعد يناكف في الولية. واحد تاني يروح يقول لها: ست بكام الحزمة دي؟ تقول له بربع جنيه، يسيب لها جنيه ويمشي. تقول له: روح ربنا يبارك لك ويوسع رزقك. دعاء المحسن إليه للمحسن. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل ليس فيها من ولا أذى. وده الشرط، جهد المقل. يعني إيه؟ يعني الصدقة التي تجهد صاحبها لأنه ليس ميسورا، لكن رجل يريد أن يدخل نفسه في الحديث. اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى. فالرجل يريد أن تكون يده عليا ولا يريد ليده أبدا أن تكون سفلة، لا يريد هذا. فالإنسان يحاول، إن كنت تأكل اللحم مرتين في الأسبوع أو 3 مرات تجعلها مرتين أو مرة، وهذا لن يضرك بل سينفعك، سينفعك. إن كنت تأكل برتقالة وواسل فقيرة ببرتقالة أخرى. نحاول أن نتعاون فيما بيننا لننهض ببلدنا، نحاول أن نتبرع في بنك طعام، في دور أيتام. أبواب الخير كثيرة جدا، فحاول ألا تحرم نفسك ولو. مش النبي عليه السلام قال: أحب الأعمال إلى الله إيه؟ أدومها وإن قل. حتى لو هتدفع جنيه في الشهر هتقول: لا جنيه هيضلعني، خليها نص جنيه، خليها ربع جنيه، بس داوم على هذا. داوم على هذا، هتلاقي الرأس المال كبير. حتى في الأعمال لما يجي يقول لك لا أنا عايز بقى قررت إن أنا أقوم الليل، طيب حصل لي 11 ركعة، خلي بالك درب نفسك أحسن شوية شوية، ركعتين وبعدين بعد مدة هتلاقي نفسك زودت 4 وهكذا. يقول لا يا عم الشيخ ركعتين إيه؟ طب خلاص أنت حر. يجي في الليلة الأولانية يصلي 11 ركعة، وفي الثانية 11 ركعة، وبعد كده يسيب الصلاة كلها. صلاة الليل يعني، مش جميع الصلوات، صلاة الليل. فلكن لو انسان كنا زمان في مسجد الشهداء كنا بنقرأ سنن الترمذي، بناخد باب، الباب ده ممكن يكون في حديث واحد، ممكن يكون في حديثين، ونقرأ تعليق الشيخ احمد محمد شاكر وخلاص. لكن كان ايه الاستمرارية، الاستمرارية حتى لو نزل مطر او غيره برضو الواحد يروح عشان يقرأ هذا الباب. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الايه الى الجنة. فواحد يقول لك لا ده الباب ده انا ممكن اذاكر 15 باب دفعة واحدة، تكون النتيجة ان انت في 365 يوم خلصت 365 باب، وهو ممكن يكون ذكر 10 أبواب مرة واحدة مفضيش بعد كده وما حصلش حاجة وقال يا ليتني. فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. حتى شوف في العلاقة مع الجيران، في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. فرس الشاء، انت عارف طبعا ان لا تؤاخذوني، الجاموسة او البقرة بتتقطع الرجول بتاعتها بتتباع وتبقى كوارع، لكن بيجي يذبح شاة في عيد الاضحى مثلا، الراجل بيقطع الرجلين وبيرميها، هو ده فرس الشاء، هو ده فرس الشاء. قالوا معنى الحديث لا تحتقر المرأة ان تقدم لجارتها ولو فرس الشاة هذا، وينبغي على الجارة أيضا ألا تحتقر فرس نشاء الذي قدم إليها. يعني الأمور إنسان يحرص دائما. يا أبا ذر، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، يعني بيقول دي مية الشربة دي لا هتزود إيه مية عشان تكتر الشربة، هتحط مية. إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، وتعاهد جيرانك. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، التنفيس عبارة عن ايه يا اخوانا؟ التنفيس التخفيف، فالتخفيف يقابله تخفيف. في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تفريج الكربة إزالتها بالكلية، وتنفيس الكربة تخفيفها. التفريج يقابله تفريج، والتنفيس يقابله إيه؟ تنفيس. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ينبغي أن تستر المسلمين أحياء وأمواتا حيا أو ميتا. إن رأيت أخاك على معصية يستسر بها وأنت فقط الذي رأيتها، ينبغي عليك أن تستر عليه وأن تنصحه سرا. لا تنصحه في العلن إلا إن كان يرتكب المعصية في العلن. وكذلك إن غسلت ميتا فرأيت منه شيئا يكره، ينبغي عليك أن تكتم عليه وأن تستر عليه. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. وبعدين القاعدة إيه بقى؟ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. انت ينبغي تستحضر النية دي انت قاعد في الدرس دلوقتي. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. شاف أبواب الخير كثيرة ازاي؟ ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. إيه اللي بيوزن؟ مش الأعمال أو صاحب العمل أو الصحيفة اللي فيها العمل؟ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كادحون. أذكر لك شيئا أخيرا، إن الإنسان قد تفوته يفوته الكثير من الخير، يمكنه أن يستدرك هذا الخير الذي فاته. يعني مثلا هب أن إنسانا قصر في قيام الليل ثم بعد ذلك بدأ يقوم الليل، ماذا يفعل في الأيام التي أو الليالي التي فاتت منه؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، قال: وكالصائم لا يفطر القائم لا يفطر لا يفطر. فالنفع المتعدي في كثير من الأحيان يكون أعلى من النفع الذاتي. ابن عباس، وأختم كلامي بهذا الأثر، رواه الطبراني، كان معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا يجلس مكتئبا حزينا، فدنا منه وقال: ما لي أراك مكتئبا حزينا؟ خلي بالك، شيخ تواضع العلماء ده حبر الأمة وترجمان القرآن، مش الواحد فينا يحفظ حديثين يبقى هو العالم اللي ماشي منفوخ، الناس عاملة بوس في ايده، نسأل الله السلامة والعافية، ربنا عافينا. قال: علي دين لفلان حان موعده ولا أجد سدادا. فقال له ابن عباس: فتحب أن أكلمه لك؟ قال: إن شئت. فأخذ ابن عباس عليه وقال: هيا. فاستوقفه الرجل وقال له: ونسيت ما أنت فيه؟ أنت ناس أنت معتكف؟ قال: كلا لم أنس، ولكن حدثنا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم والعهد به قريب. ودمعت عينا ابن عباس، قال: من مشى في حاجة أخيه حتى يبلغ فيها كانت خيرا له من اعتكاف 70 يوما في مسجدها. حتى يبلغ فيها، دي يعني ايه؟ في بعض الناس يقول لك: طب بس تعالى نعمل منظر كده بس عشان ما يقولش انت عملتش حاجة، ما يقولش تتعامل ربنا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والصدق في القول ضد الكذب، والصدق في الفعل كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، والصدق في الفعل بذل الجهد واستفراغ الوسع، بذل الجهد واستفراغ الايه؟ الوسع. اسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.